بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء من برنامجنا ولقاءاتنا المباركة الموسومة بعنوان أهل البقيع. وقد مر معنا في لقاءات مضت ودروس سلفت أن هذا البرنامج يعنى بأعلام من الرجال والنساء قبروا ودفنوا في هذا البقيع، بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم سنتكلم عن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أم كلثوم هي أول امرأة سنتحدث عنها من اللواتي دفننا في بقيع الغرقد، مع استصحاب أمر مهم، هي ليست أول امرأة دفنت في البقيع، دفن قبلها كثير، لكنها أول امرأة نتحدث عنها في هذه اللقاءات. فلما اخترنا الحديث عن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب؟ بداية نقول أم كلثوم هو اسم لمن؟ اسم لخالتها، فإن أم كلثوم هذه بنت علي إنما أمها من؟ أمها فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة لها أخت هي أم كلثوم التي تزوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الحديث هنا عن أم كلثوم بنت علي. هذه الصحابية الجليلة ولدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة ولدت أم كلثوم. الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما استأثرا بالكثير من ما دونه أهل الأخبار في سيرة أبناء علي. فالحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهما أخ يقال له محسن، هذا مات وهو صغير. وفاطمة بنت محمد أمهما ولدت من البنات، لأن الحسن والحسين قطعا من البنين، ولدت من البنات اثنتين، ولدت زينب وولدت أم كلثوم. حديثنا اليوم عن من؟ عن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من زوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا إن أم كلثوم هذه ولدت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحب أن يكون وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وفي هذا دلالة ظاهرة بينة وبرهان واضح جلي على أن الصحابة رضي الله عنهم والشيخين على وجه الخصوص كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آله. وما تشيعه بعض الفرق من أن هناك جفوة كانت أو بغضا كان في قلب الشيخين على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو افتراء محض لا يقوم على برهان، بل لا يمكن لعاقل منصف يدرك معنى ما دل عليه القرآن والسنة فيصدق أو يؤمن بمثل هذا. من تلكم المحبة التي كانت تملأ قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب أن يتزوج منهم. فجاء عمر إلى أم كلثوم، إلى علي بن أبي طالب، وخطب أم كلثوم، فأخبره علي أنها صغيرة يا أمير المؤمنين، لكن عمر أصر وأخبر عليا أنه سيمهرها مهرا كبيرا، لا يقصد من ذلك أن يساوم عليا في دينه، حاشا عمر أن يفعله وحاشا عليا أن يقبله، لكنه أراد أن يبين أنها لأنها ممن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وضعها قدرها ليس مثل قدر غيرها من النساء. فأمهرها 40,000، بعثها عمر إليه برداء، فقال عمر لها قولي له، قد أعجبه الرداء. فزوج علي رضي الله عنه عمر أم كلثوم ابنته فتزوجها. ماذا صنع عمر؟ تعرفون ما يسمى بالروضة في المسجد، هذه الروضة ما بين المنبر وما بين بيت رسول الله، والنبي يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. المهاجرون الأولون أيها المبارك أين كانوا يجلسون؟ كانوا يجلسون في الروضة. فجاءهم عمر أمير المؤمنين فقال يا معشر المهاجرين زفوني، خبر غريب وطلب عجيب من أمير المؤمنين في الروضة. قالوا إلى من يا أمير المؤمنين؟ قال زفوني فقد تزوجت بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فتزوج عمر أم كلثوم رضي الله عنها، فأنجب منها زيدا، ومات عمر وبقي زيد. من أعمام زيد؟ أعمامه من بني عدي، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما نعلم جميعا من بني عدي. حصلت خصومة في بني عدي، مشاجرة، فأراد زيد رضي الله عنه أن يصلح في أعمامه، فتوجه إلى بني عدي، وكان ذلك في ظلمة من الليل، وأراد أن يصلح بينهم. مع الظلمة، مع شدة الخصومة، مع اللغط الذي يحصل في مثل هذه الأحوال، إذا به يشج في رأسه فيموت. بقدر الله وافق موت زيد موت أمه. من أمه؟ أم كلثوم. فمات زيد ابن عمر بن الخطاب مع أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب في يوم واحد، ولم يكن يعلم أيهما أسبق موتا. فنشأ من ذلك تعليم السنة. ما معنى تعليم السنة؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيها المبارك هم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا أن زيدا وأمه ماتا في وقت واحد ولا يعرف أيهما أسبق موتا، والأصل كما تعلم أن الأم ترث من ابنها إذا مات قبلها، كما أن الابن يرث من أمه إذا ماتت قبله. فلما مات زيد وأمه أم كلثوم في آن واحد ولا يدرى أيهما أسبق موتا، مضت السنة أن لا توارث، فلم يورث زيد من أمه ولم تورث أم كلثوم من ابنها زيد. فتأمل بركة الصحابة، حتى في موتهم نفقه السنة. هؤلاء الجيل الأمثل والرعيل الأكمل، صحيح أن زيدا ليست له صحبة، ولد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكنه كان من كبار التابعين، وأبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلم يورث الصحابة زيدا من أمه ولا أم كلثوم من ابنها زيد، لأنه لا يدرى أيهما أسبق. فهم المعنيون بالفقه على وجه العموم والفرائض على وجه الخصوص أن الميتين إذا كان يرث بعضهما بعضا ولا يدرى أيهما أسبق موتا، لا يورث الأول من الثاني ولا الثاني من الأول، أي لا يورث أحدهما من الآخر. هذه واحدة. مسألة أخرى في السنة أنه قدم ليصلى عليهما أم كلثوم وابنها زيد، فقدم الحسن بن علي وهو بالنسبة لزيد خاله، لأنه أخو أمه بالنسبة لزيد خاله لأنه أخو أمه أم كلثوم. قدم عبد الله بن عمر ليصلي على زيد، وعبد الله بن عمر أخ لمن؟ أخ لزيد من أبيه عمر. فصلى عليه. كيف صلى عليه؟ عبد الله بن عمر لما أراد أن يجعل الجنائز أمامه جعل جنازة زيد مما يلي الإمام، وجعل جنازة أمه مما يلي القبلة. فكان هناك رجل تعجب مما رأى، وظن أن الأمر أن تقدم الأم، فنظر فإذا بمشيخة أصحاب محمد أبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري، هم في زمانهم أعلم الناس، وأخذ يلتفت ميمنة وميسرة يسألهم، فقالوا له بهذا مضت السنة، أي ما صنعه ابن عمر هو عينه وعين ماذا؟ هو عين السنة. فقال رجل يقال له أبو العلاء لمن حوله ممن يكتب الأحاديث ويحفظها ويستنسخ السنة وينقلها، قال احفظوا. وهنا تعلم أن السنة نقلت إلينا الأكابر عن الأكابر، وفي مثل هذه الأحداث بلا شك دلالة على صحة ما ذهب إليه مالك رحمه الله، على أنه يتأسى في مثل هذه الأحوال خاصة بعمل أهل المدينة، وسنفرد ذلك حديثا عند حديثنا عن مالك رحمه الله. المقصود أن في موت زيد وأمه أم كلثوم دلالة على مضت به السنة، من أنه يقدم الرجال والصبيان مما يلي الإمام، والنساء من جهة القبلة. هذه أم كلثوم وابنها زيد مات في يوم واحد، وكلاهما دفن في هذا البقيع، بقيع أهل الغرقد أو بقيع الغرقد، بقيع أهل المدينة. فعندما نقول أهل البقيع إنما نتحدث عن أعلام وأخيار نتدارس أيامهم وحياتهم وسيرتهم، علنا أن نتأسى بهم كما قال الأول: مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، وأحسن منه قول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فتدارس سيرتهم بصرف النظر عن طرائق تدارس تلك السيرة إنما يحاول المرء به أن يصل إلى أن يكون ممن تبع أولئك الأخيار بإحسان. نعود فنقول إن أم كلثوم هي بنت لمن؟ هي بنت لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لها أخت يقال لها زينب، تزوجها عبد الله بن جعفر، وسنفرد حديثا خاصا إن شاء الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في سيرة أم كلثوم أمور عدة. تكلمنا عن سنتين شهيرتين في التوارث وفيما نقدم عند الإمام في الصلاة، لكننا نتكلم كذلك هنا على أن لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة مضى صنيع أهل السنة بالمحافظة على منزلتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحسن والحسين وأمهما فاطمة وأباهما عليا تحت كساء الله وجللهم بذلك الكساء، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم هؤلاء آلي، فصلي على محمد وعلى آله وطهرهم تطهيرا. والله يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض أبدا مع محبة آله، فمن آله من كانوا أصحابا له رأوه وآمنوا به. والمؤمن الذي هذب خلقا واتبع القرآن والسنة منهجا إنما يعلم لكل من الآل والأصحاب حقهم، فلا يغلو فيهم ولا يجفو عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوثر عنه أحاديث تبين مكانة آله من بعده، فقد قال صلى الله عليه وسلم للعباس لما شكى إليه جفوة بعض قريش، قال: والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي. فالمحبة لله لكونهم مؤمنين، ثم المحبة لأنهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر كيف أن الفاروق رضي الله عنه أحب أن يكون له سبب ونسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمد إلى أن يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وابنة فاطمة، وفاطمة أبوها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك أصحابي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.